السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني في شرح كتاب 25 ضمن كتب هذا البرنامج وضمن دورته التكميلية الثالثة، ألا هو كتاب كشف الشبهات للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله يقولون نريد منهم، هذا الذي نحن شرعنا فيه من أول قولي اعلم رحمك الله مقدمة من الشيخ إلى أن ذكر مقدمة طويلة في التعريف بدين المرسلين ودين المشركين، لأن التفريق بينهما يكون أصلا عظيما يعتمد عليه في رد الشبهات. فلو أردنا أن نلخص يعني مثلا ما تقدم في نقاط، يعني يمكن أن نجعل هناك نقاط محورية يدور حولها مسألة ما هو دين المشركين الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. النقطة الأولى أنهم يقرون بتوحيد الربوبية. النقطة الثانية أنهم وطبعا يقرون بتوحيد الربوبية معناه أنهم لا يرون لآلهتهم نفعا ولا ضرا ولا ولا. طيب إذا كان أمر كذلك فلماذا يدعونهم؟ تأتي النقطة الثانية وهي إيش؟ أنهم يجعلونهم وسائط بينهم وبين الله، بينهم وبين الله، فهم يريدون الوصول إلى ما عند الله بواسطة هؤلاء. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ما نعبدهم إلا حصر، يعني بأقوى أساليب الحصر في اللغة العربية. يعني المشركون أيضا كانوا يدافعون عن أنفسهم بهذه الحجة، يقولون نحن أصلا ما نعبدهم لذاتهم، إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله. أنت تدعون إلى الله، طيب نحن نريد الله أيضا، ما نعبدهم إلا إيش؟ ليقربونا إلى الله زلفى، يعني تقريبا، إلا ليقربونا إلى الله تقريبا يعني. وهناك آيات كثيرة تدل على هذا المعنى، أنهم طلبوا الشفاعة والوساطة والوصول إلى الله عن طريقه. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، وطبعا في نقطة تابعة للثانية هذه، وهي إيش؟ أنهم نتاجا لذلك كانوا لا ينكرون أحقية الله في العبادة، لكنهم ينكرون إفراد الله بالعبادة. أجعل الإيش الآلهة إلها، أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر منه. هذه النقطة، كونك تقول الله يستحق العبادة ما عندنا مشكلة إحنا في هذا، ولكن كونك تقول لنا وحده هذه الإشكال. لا، لماذا وحده؟ نحن نريد أيضا غيره تبعا له. هذا هو إيش دين المشركين أصلا في كل زمان ومكان. يعني طائفة كبيرة من المشركين إنما كانوا يدعون آلهتهم كوسائط بينهم وبين الله. ما تقول لي لا الله وحده وكذا، هذا ما يصح معنا. ولهذا قال عاد لهود عليه السلام، قال وجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد إيش أباؤنا. هذا هو الإشكال الذي عندنا. لو كنت قلت لنا اعبد الله ولا تمنعنا أن نعبد غير، ما عندنا مشكلة فيها. لكن كونك تقول لا ادعو الله وحده، كما والآن نفس الشيء، هذه وهابية، هذه خامسية، هذه كذا، لا نقبل هذا الكلام. تقول لي أحب الله، يعني اعتمد على الله كذا، ما عندك إشكال. لكن تأتي تقول لي وحده الأولياء، لا لا معليش، أنت وهابي، أنت خامسي، أنت كذا، هذا لا نقبل هذا الكلام. هو أصلا لماذا الشيخ يقول لك هذا الكلام؟ لتعرف أن إيش ما تغير إلا الأسماء، وأما الحقائق فهي الحقائق، سميها ما شئت، لبسها كذا طاقية وكذا، ولكن هو الموضوع هو نفسه. ثم النقطة الثالثة أنهم كان عندهم عبادات يعبدون بها الله. إذا عندهم حج ولا ما عندهم؟ عندهم. عندهم عمرة؟ عندهم. عندهم دعاء؟ عندهم. عندهم صدقات وصلات؟ عندهم. عندهم اعتكاف؟ عندهم. صحيحين، هذا عمر في الجاهلية نذر اعتكافا، إذا عندهم نذر، وعندهم إيش اعتكاف، وعندهم إيش ذبح. عمر قال في صحيح البخاري رأيت رجاء يذبح للصنم، يذبحون لله ويذبحون لغير الله. عندهم، جاء عن بعضهم أنهم كانوا يصلون صلوات يعني خاصة وإن لم يكن هذا منتشرا. عندهم صوم، وقد ثبت في الصحيح أنهم كانوا يصومون يوم عاشوراء في الجاهلية. طيب إذن لماذا يقول لك هذا؟ يقول لك عشان ورغم هذا، رغم أن عندهم شيء من الأعمال الصالحة، الله عز وجل قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل. إذن فيه عمل ولا ما فيه؟ فيه، ومع ذلك إيش؟ فجعلناه هباء منثورا. إذا كان الله قال لأكرم الخلق عليه وهو النبي صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك ولست أنت وحدك وإلى الذين إيش من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، هذا العمل عظيم، لو فرضا لم يطعوا معصومون من الشرك، لكن لو حصل هذا لم يشفع لك هذا، ما في مجاملة في أمر ليش؟ مهما كنت عابدا ومهما كنت باكيا ومهما كنت إذا أشركت فإن هذا يحبط جميع إيش عملك أصلا. هو الشرك يحبط العمل، معناه في عمل أصلا لكنه إيش أحبط. والمفرد المضافع، وقال الله عز وجل في سورة الأنعام بعد ذكره لنحو 18 نبيا ولو أشركوا لحبط عنهم إيش ما كانوا يعمل، كل هذه الأعمال العظيمة تحبط في لحظة إذا حصل الشرك. إذا ما تأتي تقول لي هؤلاء يطعمون المساكين، يقرؤون القرآن، يصلون، يفعلون، لكنهم يشركون. طيب ماذا نفعل لهم؟ نحن نريدهم أن لا يشركوا، لأن العمل بالشرك يحبطه. إذا كان في أعمال دون الشرك، الله عز وجل قال إيش؟ لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فما بالك بمن يأتي ويقول الولي هذا هو الذي يرزق وهو الذي يخلق وهو الذي يعطي وهو الذي ينزل المطر وهو الذي يدير الكون 3 أشهر وهو ماذا تريد؟ طيب أنت ماذا تركت؟ حتى أبو جهل لم يقل هذا الكلام، ما قال هذا الكلام ولا يستطيع ولا قال عشرة. أنت الآن تأتي بوثنيات، حتى بعض أهل الوثنيات الصريحة لا يقولون مثل هذا الكلام، ثم تقول لي أنا أقرأ القرآن. إيش فائدة تقرأ القرآن وأنت تحارب معنى القرآن؟ تحاربه. إذا قال إنسان بما في القرآن فإنك تعاديه بكل ما أوتيت من قوة. فإذا هذه النقاط 3 سيدور حولها الكلام كثيرا. النبيين المشركين متلخص في هذا، يقرون بتوحيد الربوبية ولا يقرون، يقرون يشركون في الإلهية بزعم الوسائط والتوسل أو لا يشركون بزعم التوسل ليس استقلالا، لا يقولون إن الصنم يعبد استقلالا، وإنما يقولون هذه تمثل روح صالح ونحن نتوسل بها، مثل ود وسواع ويغوث واللات كما سيأتي، فرأيتم اللات كما هي رواية عن يعقوب قراءة عشرية، فهو رجل يلت السويق صالح أيضا عبد، وهكذا سواء كان صالح أو طالح، المهم أنه واسطة إيش جعلوه إيش وسائط بينهم وبين الله. وهذا أدلته كثيرة جدا. الشفاعة هي الشبهة العظمى التي إيش من خلالها الشيطان يروج مسألة الشرك على الناس، لأن الشفاعة عندها جزء إيش كما مر معنا، الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية، ففيها حق وباطل، فمن خلالها الشيطان يلبس إيش الحق بالباطل على الناس، شياطين الإنس والجن، وتروج الشبهة على الناس. ولهذا قال بعض أهل العلم أكبر شبهتين من خلالهما يروج الشرك، أو أكبر أمرين يعني، طلب الشفاعة وطلب البركة. هذا من أكثر التبرك عندما لا ينضبط يؤدي إلى إيش ذريعة إلى الشرك، وكذلك مسألة الشفاعة. طيب، فالشيخ بعد أن ذكر ما هذه النقاط يعني يدور هذا الكلام حوله، والدين المرسلين يخالف دين الشرك في هذه 3، فهو يقر بتوحيد الربوبية طبعا ويدعو إليه، لكنه لا يجعله هو الإيش الكافي ولا هو الفيصل ولا هو، خلافا للقبوريين وقبلهم للمتكلمين الذين هم أصلا كانت عقائدهم انتشارها سببا لانتشار العقائد القبورية. يعني لما انتشرت العقيدة الأشعرية والماتريدية وبدأت العقائد الصحيحة تنزوي بسبب يعني فرض السلاطين لها من الدولة الأيوبية وغيرها، غفر الله له صلاح الدين الأيوبي مع أنه قام ببعض أعمال جيدة، لكن كان من أسباب نشر الأشعرية، لأنه وبهذا تعرف خطورة الأمر، يعني أنه لما كان صغيرا كان عنده معلم علمه إيش لقنه هذه العقيدة. ذلك أنت الآن تشوف طفل تقول ما إيش سيصنع هذا الطفل، ممكن يغير العالم، أنت تعلمه شيئا أحقا أو باطلا فينشره بعد ذلك، يصير إيش رجل عنده شأن وكذا ثم يعلمه، لأنه يرى أن هذا هو الحق يعني. فبالتالي إيش قرره في بعض المدارس وبعض كذا عقيدة مثلا منظومة وغيرها فانتشر. بسبب عوامل متعددة لما انتشرت هذا، المتكلمون ليس عندهم إلا توحيد الربوبية، لا يكادون يذكرون توحيد الإيش الإلهية، كل موضوعهم أنه والله الصانع واحد، إثبات الصانع، صفات الصانع، كل توحيد معرفة وإثبات. العبادة هذه تأتي هكذا عرضا ولا تذكر كثيرا، فعندهم إذا أثبت هذا فأنت إيش الموحد، علم التوحيد، جوارة التوحيد، كلها مركزة على هذا الإيش الموضوع، أن الله موجود وأنه يتصرف في الكون وأنه ثم يأتون يخربونها من جهة أخرى يقولون والكرامات مفتوح بعد ذلك إيش. فأنت إذا اعتقدت هذه العقيدة ترى أنك مهما توسلت بالصالحين وكذا فأنت ليس لا إشكال. فلهذا قال العلماء انتشار العقائد عقائد متكلمين كان لها دور بعد ذلك في إيش انتشار القبورية، التي هي أصلا أيضا أتت عن طريق الأديان الوثنية وتدرجت عبر الرافضة إلى الإيش؟ إلى المتصوف، وإلا المتقدمون ما كان عندهم هذا، لا متصوف ولا غيرهم ما يجرون أن يصلوا إلى درجة إيش؟ أن يقولوا إن غير الله يرزق ويميت ويحيي وكذا، ما كان في هذا الكلام أصلا، ولا يستطيع أحد أن يقول هذا الكلام. كيف الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم رسول أتى بالتوحيد، كيف ينحدر تنحدر أمته إلى هذه اللي هو السحيقة التي لا يتصورها عقل؟ لكن الشيطان كما قال الله عز وجل له خطوات، خطوة خطوة خطوة خطوة، ما في مشكلة، عنده مشروع يعني عبر القرون يتم، تم هكذا خطوة ثم خطوة ثم خطوة إلى أن وقع الناس في هذا الشرك العميق يعني الذي ثم. وهم يقولون يرون أنهم مسلمون وأنهم ملتزمون بالقرآن وأنهم من، ولا شك أن الجهل والشبهة لها دور يعني في هذا وكذا، لكن كعمل نحن نتكلم عن العمل الآن، عمل وصل إلى هذه الدرجة. الشيخ قال يقولون نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عنده، إذن يريدون القرب من الله عز وجل ويريدون أن يشفعوا، والشفاعة مأخوذة من الشفع الذي هو إيش؟ الزوج الذي هو ضد الفرد، والشفع هو الإيش؟ والشفع هو والوتر، الوتر هو الواحد، وأيضا الأعداد الفردية مثلا من الثلاثة، لذلك إن الله وتر يحب الإيش؟ الوتر، وتر وتر لغتان وقراءتان، والشفع هو الإيش؟ مثل اثنين أربعة كذا الزوجية العدد الزوج. فسميت الشفاعة شفاعة لأن الشافع يضم طلبه إلى المشفوع له، فيصير شفعا بعد أن كان وحده، يعني ينضم إليه طلب آخر. ولهذا قال العلماء الشفاعة هي التوسط للغير في جلب الخير أو دفع الضير، هكذا أتوا بها يعني موزونة حتى تكون لطيفة وتنضبط. إذا التوسط للغير في جلب الخير، يريد أن تشفع له في أن يأتيه خير أو يندفع عنه شر، إذا التوسط للغير في جلب الخير أو دفع الضير هذه هي الشفاعة. طيب يقولون نريد منهم أن يشفعوا عند الله عز وجل، والشفاعة كما مر معنا أصلها حق لكن لها قيود، فالله عز وجل قال من ذا الذي يشفع إيش؟ عنده إلا بإذنه. إذا من ذا الذي يشفع هذا استفهام مشرب معنى النفي، معنى لا أحد يشفع عنده إلا بإيش؟ إذنه. ولا تنفع الشفاعة دو إلا لمن أذن أو أذن له، قراءتان. إذا في شفاعة، والشفاعة الشركية التي يعتقدها أهل الشرك منفية، والشفاعة التي أثبتها الله عز وجل مثبتة. لكن ما الفرق بينهما؟ الفرق أن أهل الشرك يشبهون الخالق بالمخلوق، يتصورون أن الله عز وجل مثلا إذا أحب شخصا فإنه لا يرد له طلبا، مثلا الناس، الناس مثلا أنت إذا تحب مثلا كمثال واقعي يعني بين قوسين، مثلا إذا تحب زوجتك مثلا فإنك رغم أنك رجل وقوي وصاحب سلطان إلا أنك تضعف إذا طلبت منك طلبا، قالت والله أنا سأخاصمك إن لم تستجب لي في هذا، فتجد هذا الأسد إذا به ينهار. لماذا؟ لأنه لا يريد، هو يتأذى إذا هي إيش؟ أعرضت عنه، وإن كان في الظاهر أنه هو القوي هو السيد، لكنه يحصل له أذى إذا إيش؟ إذا هي مثلا أعرضت عنه أو أو أو. وكذلك إذا كان لك شخص مثلا تحتاج إليه في العمل، مثلا ملك هو صاحب سلطان وشخص، لكن عنده وزير أساسي في حكومته، هو أقل منه منزلة، لكنه إذا أغضبه أو حصل بينه وبينه شيء ملكه يحصل فيه نوع من الإيش؟ من الاختلال، يحصل فيه نوع من الاختلال، مع أنه هو أعلى منه لكنه محتاج إليه، محتاج إليه مع أنه أعلى منه. فهم يظنون أنه مثلا الله عز وجل يحب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، هو أحب الناس عنده، هذا ما في إشكال ولا شك، لكن يظنون أن هذا معناه أن تتقرب إلى محمد صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك افعل ما شئت لأنك في عباءتي، ما عندك مشكلة بعد ذلك، خلاص تقرب إلى محمد بدل أن يتقرب إلى الله عز وجل واحد القهار، تقرب إلى إيش؟ إلى المقربين من الله ثم افعل ما شئت، كما مثلا في الممالك الفاسدة إذا كان عندك كما يقولون واسطة أو شخص مثلا مقرب من السلطان تفعل ما شئت وما يستطيع أن إيش؟ أحد أن يعاقبك بسبب علاقتك بهذا فهم يظنون هكذا، وهذا اعتقاد باطل، فلا أحد يصل مع الله عز وجل إلى هذه المنزلة. ولهذا الأنبياء مع أنهم أفضل الناس وأكرم الناس منزلة عند الله، إلا أن الله قد رد بعض دعواتهم، رد ولا ما رد؟ رد. عندك نوح هو العز من الرسل، رد أو ما رد؟ رد. إن ابني من أهلي لامه على هذا، حتى نهاه أن يسأله ما ليس له به علم، كذلك إبراهيم مثلا أحيانا يعمم الدعوة فالله عز وجل يقصرها على بعض على بعض الناس. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال سألت ربي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني واحد. هذا نص في أنه بعض الدعوات قد لا تستجاب، فما في أحد يصل مع الله أنه افعل ما شئت. إذا كان الأنبياء أنفسهم قال لهم ولو أشركوا لحبط، فكيف بمن يعرفوا الأنبياء أو لما يتقربوا الأنبياء؟ فلا بد أن يفهم الإنسان هذا أن جلال الإلهية ليس مثل المخلوقين. مخلوقون يحتاج بعضهم إلى بعض، يخشى بعضهم بعضا، يتعذب بعضهم بفراق بعض، ولهذا بعضهم يقول لك فلان هذا أنا ما أقدر أرد له طلب. لماذا؟ إما لأنك تتعذب لأنك تحبه جدا، فإذا حصل بينك وبينه شيء يتكدر خاطرك مثلا. فأما الله ما ليس مثل المخلوقين فيها، فتشبيه للخالق مخلوق، هذه الشفاعة الشركية. وإلى الآن هم يقولون هذا، يقولون مثلا الشخص يبتلع جماعته ويعبر بهم الصراط مثلا. وبعضهم يقول مثلا أنا من رآني ومن رأى من رآني ومن رأى من رأى من رآني فإنه سيدخل الجنة ولو كان كافرا. هذا نص كلامه، نص وأنتم تعرفونه ما في داعي أسميه، نص كلامه. قال لو كان كافرا. يا أخي أبو طالب يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، تحمل من أجله البعيد والقريب وكذا، ثم مات مشركا فدخل النار. تقول لي من رأى من رأى من رآني ولو كان كافرا، الله يهديك. قالوا سيسلم. طيب أبو طالب ما أسلم، ليش؟ لماذا ما أسلم أبو طالب؟ إلى آخر لحظة النبي صلى الله عليه وسلم يحاول. هذا كلام باطل، هذه خرافات لا أصل لها، هذا يشير إلى دين الإسلام، دين الحق الذي يجمع بين العقل والنقل. أما هذه الخرافات لا أصل لها، لا في دين الإسلام ولا في أي دين. قال تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أقرب المخلوقات إليه الملائكة والنبيين. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أي أمركم بإيش؟ بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. يقول لهم لو اتخذتموهم أربابا من دوني فأنتم كفار، لا أعرفكم ولا تعرف، ولا بين الله ليس بينه وبين أحد النسب. هذه النقطة ما يفهمها المخرفون إلى يومنا هذا. يقولون لا، نحن واحد منهم الآن معاصر ومشهور يقول لا نحن الرسول صلى الله عليه وسلم فيتامين واو حقنا، ما عندنا مشكلة. إيش فيتامين واو؟ طيب وعندنا يقولون إيش أبو فاطمة قدام، لا هي فاطمة أصلا ولا هو قدام ولا. ثم أصلا الشفاعة هي مختصة بإيش؟ بأهل التوحيد. قال أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم كان في صحيح البخاري من أسعد الناس يا رسول الله بشفاعتي؟ قال أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي أو قال من نفسي. فأنت هكذا تحرم نفسك من الشفاعة، أنت تريد الشفاعة وأنت تحرم نفسك، تفعل فعلا تبعد نفسك تماما عن الشفاعة، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فإذا هذا هو الإشكال الذي ما لابد أن نفهمه حتى نفرق بين الشفاعة. أما الشفاعة التي أثبتها الله، الله هو الذي حتى النبي صلى الله عليه وسلم يأتي فيسجد بين يدي النبي بين يدي الله عز وجل، إلى أن الله هو الذي أمره، يقول له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشف. فالشفاعة كلها كل لله الشفاعة جميع الشفاعة كلها ملك لله، ليس عنده أحد يملك الشفاعة يدخل من شاء ويحرم من شاء وكذا. لأنهم لماذا يتقربون؟ يتصروا أنك إذا أرضيت فلانا هذا خلاص لا بأس عليه مهما فعل. هذا كلام باطل، وهذه شفاعة المشركين في كل زمان ومكان، هذا كلام شفاعة منفية. ومثل الملائكة، ملائكة المشركون كانوا يعبدون الملائكة. طيب أنت أصلا مدام داير تعبد غير الله توكل، عندك الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، واوا خليك من فلان ده اللي من بره الله الله ومن جوه يعلم الله ما ندري عنه. عندك ملائكة ليش ما تعبد جبريل؟ سمعت لك واحد بيستغيث بجبريل بمالك بالمنكر ونكير لا ما في، كلهم ناس الله أعلم، يعني الشيخ العريان والشيخ الغرقان والشيخ ما الله أعلم به، بعضهم هم نفسهم يحكون عنهم الفجور يقولون هذه كرامات لأنه خرج عن الشريعة زعم. كيف ينحدر المسلم إلى مثل هذا؟ مثل الملائكة وعيسى، طبعا من أدلة عبادة المشركين للملائكة، ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن لأنهم هم الذين زينوا لهم الشياطين. قال وعيسى ومريم، وهذا مشهور طبعا، أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، عبد عيسى من أولي العزم من الرسل ومع ذلك ما كان له هذا عبد. ما تقول نحن نعبد الصالحين ما نعبد أصنام؟ طيب النصارى ماذا يعبدون؟ يعبدون نبيا من أولي العزم من الرسل، مع ذلك كفار ولا ما هم كفار؟ بإجماع أهل العلم أنهم كفار. وأناس غيرهم من الصالحين مثل اللات مثل ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم عليه السلام ويخبرهم أن هذا، انظر إلى هذه العبارة الدقيقة جدا، ضع عليها دائرة، أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله لا يصلح، أو محض حق لله لا يصلح منه شيء، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيره. قال لك النبي صلى الله عليه وسلم لماذا بعث أصلا، ولماذا عاد المشركين، ولماذا جرد سيف الجهاد، ولماذا هاجر، لأجل هذه، هذا الأمر الذي أنت تهدمه الآن من أسه. ما هو؟ أن لا يعبد، أن في أمران، الشيخ قال لك هناك أمران لا بد أن يفرد الله بهما. الأول الاعتقاد، لا تعتقد في غير الله، يقول لك نحن عندنا عقيدة في فلان، هذا هو عقيدة، هذه هي التي أمرك الله أن تجعلها في من؟ فيه هو، لأن الله خلق الخلق يتعلق به هو، لب العبادة. لماذا الدعاء هو العبادة وهو مخ العبادة كما جاء في حديث إن كان فيه ضعف لكن معناه صحيح؟ لماذا؟ لأن الدعاء يجعل الإنسان القلب متعلق بالأسماء وبالصفات وبالأفعال، وأن كل شيء عند الله عز وجل. الإنسان إذا، ولذلك هذا هو الفرق بين الموحد وبين المشرك. الموحد إذا عثر، إذا مرض، إذا حصل له شيء، إذا ضائقة مالية، إذا كارثة عامة، إذا كارثة خاصة، ليس عنده إلا جهة واحدة توجه إليها وهو الله عز وجل. أنت الآن تقول نحن نعظم الله، ثم لا، ما تجد أصلا ذكر الله، لأنك ما ما ما ما, ما فاضي من الآلهة التي إيش قلبك يتعلق إليها. يأتي الصلاة ينقرها نقرا، ثم إذا وقف أمام القبر الدموع والخشوع والسجود، ويسجد سجدة تقول قبض، وفي الصلاة كأنه ديك. لماذا؟ لأنه هكذا القلب، هذا هو واحد. والذين آمنوا أشد حبا ليش؟ لأنه من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب القلب يتوزع. وأما الموحد والذين آمنوا شد، هذا هو الذي خلق الله الخلق من أجله. أنت الآن تصادم الحكمة الإلهية في إيش؟ في خلق الخلق. الله عز وجل خلق الخلق يتعلق به وحده، هذا هو الفيصل بين السعداء وبين الإيش؟ بين الأشقياء، بين الموحدين والمشركين، بين المؤمنين. أنت لا تفهم هذا، تأتي تصرف لب كل تعلقاتك بشخص ثم تقول أنا غير مشرك، لأنك ما تعرف معنى الشرك أصلا. أنت لا تعرف، لا تعرف حقيقة الشرك ولبه وجوهره. يقول لك لا ما في إشكال، وتجده عمة كبيرة وطلب العلم 20 سنة وثلاثين وأربعين هو لا يعرف هذه المسألة الأساسية التي القرآن كله يعني مملوء بها من أولها إلى آخر، من أولها إلى آخر. الشيء الثاني التقرب، وهذا ينبني على الأول، لأنك إذا اعتقدت تعلقت، إذا أنت لا تتعلق إلا بمن تعتقد أنك إذا تقربت إليه فإنه سينفعه، وأنه سيدفع عنك الضر، وأنه هو الذي بيده مثلا الأمر، وأنه يستطيع إذا دعوته أن يستجيب لك، وأنه سينفعك في الدنيا وسينفعك في ليش في الآخرة. فالموحد يعتقد أن هذا كله بيد الله. نقول كما قال الله، قال لعز شخص وأكرم شخص ليس لك من الأمر إيش شيء، أمر كله لله، تقرأ الصباح والمساء تقرأ هذا، ثم تأتي تقول لا الأولياء يطعون وما عاجبك أمشي يا وهاب. أنت لسه مشكلتك مع الوهابي، أنت مسكين، أنت مشكلتك مع الرسل كلهم، كل الأنبياء جاءوا بهذا. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا إيش عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا إيش ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. هذا هو الذي جاء به الرسل يعلقون. أشوف النبي صلى الله عليه وسلم أنت سيدنا وابن سيدنا، قال إيش سيد الله تبارك وتعالى، ما قال لهم أيوة وزيد عندك بيت، نحن نحتاج 5 أو 7 قصائد نحن وبينه وبالأرض مصر المؤمنة إيش هذا الخرافات؟ تعلقون الناس بالمخلوقين، هذا ليس دين المرسلين. المرسلون يعلقون إيش الناس بالله وحده. حتى ها يا أخي هذا الصبي قصة الأخدود، قال له الوزير الملك أنا أجعل لك ما عندي أجمع إن شفيتني، قال أنا لا أشفي أحدا إنما يشفي إيش وهؤلاء، يقول لا نحن الذين نشفي. ثم يمرض هو نفسه، يمشي الأردن، يمشي ألمانيا، يمشي كذا. ما قلت تشفي الناس أنت، واحد ما عنده ولد يقول لك أنا بدي الولد، وين العقول وين كان هم بيعملوا كذا. واحد لقيته حليق طيار، قال لي أنا ناقشني هؤلاء الناس، قالوا الشيخ، قلت له الشيخ هذا لما مات أنتم غسلتموه؟ قال نعم غسلنا. كفنتموه؟ قال نعم. صليتم عليه؟ قال نعم. قال ماذا قلتم في الصلاة؟ اللهم اغفر له، اللهم تجاوز عنه، اللهم. ثم أخذتموه ودفنتموه في القبر بأيديكم؟ قال نعم. قال أنت ما عندك عقل؟ هذا شخص عامي، ما عندك عقل أنت؟ الشيخ هذا ما يملك حتى في التغسيل تقلبه أنت يمين ويسار ثم تدفنه، يأتي بعد ساعة الشيخ العالم الأزمة الاقتصادية، هو أصلا أنت دفنته الآن. تأتي تقول بعض العلمانيين مع شراستهم وباطلهم ويعني شدة ضلالهم في بعض البلاد لما انهارت الدولة العثمانية، وطبعا تعرفون أن تركيا منتشر فيها التصوف، كانوا ماذا يفعلون؟ يقولون أنتم تقولون هؤلاء يفعلون ويفعلون، يأتون ويخرجون الولي من قبره، يقولون ها نفضناه من قبره، إيش يفعل؟ ناس ما يفهمون إيش يسوي هذا، يعني ناس كفر عندهم وناس من الآخرين عندهم هذا كما قال شيب إيش يحسبون الجهل دينا، شباب يحسبون الدين جهلا وشيب يحسبون الإيش الجهل دينا، ما ضعنا بين هؤلاء وهؤلاء. طيب إذن هذا التقرب والاعتقاد محض أي خالص حق الله عز وجل، من صرف من أشرك في الأول فقد أشرك في الربوبية، ومن أشرك في الثاني فقد أشرك في الإلهية، والغالب أنهما دائما إيش تلازما، لأن هذا ينبني على هذا، وإلا فهؤلاء المشركون إلا يعني هذا لا يصلح لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما من الأولياء ولا من الصالحين ولا من الطالحين، وإلا فهؤلاء المشركون يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له، الربوبية عندهم، سنرجع إلى نفس النقاط الثلاثة التي قلنا، وأنه لا يرزق إلا هو بنص القرآن، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، قل من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر، أمر كله من يدبره سيقولون إيش الله، تكذب القرآن هؤلاء أبو جهل يقول لك كيف تقول هذا الكلام، كيف أبو جهل كان يعتقد هذا، أنت ما تقرأ القرآن، تجده حافظا للقرآن ولا يفهم هذه المسألة وهو يحفظها، تقول له اقرأ القرآن، حتى أفلس بعض كبار علمائهم، قال إيش؟ قال لا هؤلاء ما كانوا جادين فيما يقولونه، قال له العالم الذي رد عليه استغفر الله، يأتي بكلام ويرتب عليه ويرد عليه وأنت تقول إيش؟ تقول ما كانوا جادين، انظر إلى الإفلاس، رجل عالم في الحديث وفي الفقه وفي، لكن هكذا الاستسان إذا كان صاحب هوى يفلس مثل هذه الإفلاسات، ما يستطيع أن يجيب فيقول مثل هذا الكلام، قال هو الخالق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يحيي ولا يميت إلا هو، ولا يدبر الأمر إلا هو، ومن أدلة ذلك أنهم في الشدة لا يدعون إلا إيش إلا الله، لأنهم يعلمون أن الصم ما تفعل، ولهذا عكرمة بن أبي جهل قال إن كان في البحر لا ينجينا إلا هو، ففي البر أيضا لا ينجينا إلا هو، إيش الفرق؟ قال إن نجاني الله لأذابن وضع يدي في يد محمد صلى الله عليه وسلم، وأصلما وحسن إسلامه بعد ذلك، وأن جميع السماوات ومن فيهن والأراضين ومن فيهن كلهم عبيده وتحت تصرفه، هذا يقر به أبو لهب وأبو جهل والوليد بن عتبة وعتبة وشيبة كلهم يقرون بهذا، ومع ذلك كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم فإذا أردت فلا تأتي تقول لا أنا أقر أن الله هو الذي بيدي، هذا لا يفيدك شيئا، لا بد أن لا تعبد إلا إيش إلا الله، فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا سأتيك بدليل من القرآن بعض الآيات، في آيات كثيرة، قال فقرأ قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض، هذا توحيد في الإيش في الرزق، أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر، فسيقولون في هذه الأمور الأربعة الله، فقل أفلا تتقون، فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال، وقوله قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله، القراءة الأخرى سيقولون الله، قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون الله قل فأنا تسحب، ما تريد أكثر من هذا، وغير ذلك من آيات كثيرة جدا، فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا تحققت ليس فقط يعني لا تأكدت وتيقنت تثبت أنهم مقرون بهذا ولم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفت أن التوحيد الذي جحدوا هو توحيد العبادة، هذا الذي أنكروا جعل الآلهة إلها واحدا، هذا هو الإشكال عندهم، ما تقول لهم لا تعبدوا إلا الله هذا هو الإشكال، قال الذي يسميه المشركون في زماننا الشيطان، طبعا لا يمكن أن يأتي للإنسان الذي يدعي الإسلام يقول له من أعبد صنم وسميه شرك، هذا واضح أنه لن يقع فيه، فيأتي له بإيش بشبهة التي قلنا هي من أصول الإيش الضلال تبديل الإيش الأسماء، قل هذا لا ما هو شرك، هذا توسل مثلا، هذا ليس إيش ليس عبادة وإنما ولا هو اعتقاد شركي، هذا إيش اعتقاد في الأولياء، هذه كرامات هذه كذا، ولذا قال لك الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد كما كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى، يعني يظنون أنه إذا دعي مثلا أجاب، يقولون قدس الله سره روحه لا سر ولا تصرف، وقلنا أصل الشرك بالأرواح سواء كان في العلويات أو في السفليات الكواكب والصالحين، قال ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم ك كما كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا. ثم منهم من يدعو مع الله يعني الملائكة، لماذا؟ لأجل صلاحهم وقربهم من الله، وكانوا أصح عقولا، يعني اختاروا أقرب شيء وإن كان عقلهم فاسدا بالشرك يعني من وجه آخر، ليشفعوا له أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات أو نبيا مثل عيسى. يعني قال لك أكثر ما كان يدعو العرب الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وسبى نساءهم واستباح دماءهم وأموالهم، أنهم كانوا يتوسلون بالإيش؟ بالملائكة أو بالأنبياء أو بالإيش؟ بالصالحين. هذا هو الذي حاربه الأنبياء من أولهم إلى آخر، حتى نوح عليه السلام إلى آخر رسوله والنبي صلى الله عليه وسلم. أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات الذي كان يلت السويق للحجاج كما جاء عن السلف، ولهذا جاء في القراءة الأخرى اللات، وهي أصل اسم فاعل اللاتت، لكن إذا توالى حرفان في كلمة واحدة ثانية مثلين محركين في كلمة ندغ فيتصير إيش؟ اللات مثل الضار، أصلها الضارر مثلا فاعل لو اسم فاعل. فهو كان يلت السويق للحجاج، شوف يطعم الناس. لما مات قيل عكفوا على قبره، وقيل عبدوا الصخرة التي كان يجلس إيش عندها، ثم قاموا بعد ذلك صخرة مربعة كانت لثقيف معروفة تسمى بإيش؟ باللات. كما كانوا يدعون الله نعم أو نبيا مثل عيسى، مثل من تنصر منهم مثلا وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله عز وجل أولئك الذين يدعون يبتغون إلى إيش، يعني أولئك الذين يدعونهم هؤلاء المدعوون صالحون يبتغون إلى ربهم ليش الوسيلة ويرجون رحمته ويخافون إيش عذابه. يعني هؤلاء هم يدعونهم وهم أصلا يعبدون الله صالحون، وهؤلاء في غفلة فإيش فيعبدونه. قيل إن هذا في عيسى ومريم وعزير ومن شابه، وقيل إنه في قوم كما قال ابن مسعود كانوا يعبدون أناسا من الجن فأسلم الجن وهؤلاء استمروا في عبادته. فقد يكون صالح من الجن أو من الإنس مثلا من أنبياء أو غيرهم، مثل عزير مثلا ليس نبيا أو ملكا، قال لأجل صلاحهم أو كذا، وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك، مع ذلك مع أنهم يقرون بالربوبية وعندهم عبادات ولا إنما يدعون وساطة لا استقلالا، مع كل هذا اعتبرهم مشركين كافرين وقاتلهم واستباح دماءهم وأموالهم وسبى ذراريهم ودعاهم إلى إخلاص العبادة وحده، وما قبل منهم غير ذلك. قال إما أن تتركوا هذه الوسائط كلها وألا خلاص بيني وبينكم إيش المعاداة. ولهذا قال إبراهيم الله عز وجل جعله أسوة حسنة، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، وإلا استمرت أبدا العداوة والبغضاء أبدا الآباد بيننا وبينكم حتى تتركوا كل من يدعى من دون الله عز وجل. فكونك نيتك سليمة، النية السليمة لا تصحح العمل ليش الفاسد، كما قال الله تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا، أحدا هذه عامة لأنها نكرة في سياق النهي تعم جميع العقلاء، ولاحظ أنه قال أحدا وهذا يشعر بأنه عاقل لأن الأصنام لا يقال لا إيش أحدا، فهذا يدل على أنها يقصد بها إيش غيرها. وقال له دعوة الحق حصر لتقديم الجار والمجرور، والذين يدعون من دونه جميعا لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ، يعني أنهم لا يستجيبون لهم بشيء، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئكم مثل خبير. لكن ننبه هنا على تنبيه مهم أنه ربما دعا أحد بعض هؤلاء فيقول لك أنا استجيب لي، لا تكذبوا، يعني بعض الناس يقول لا مستحيل وهم هؤلاء هم لا يستجيبون، لكن الشيء قد يحصل لكن ليس منه هو وإنما من إيش من الشياطين، لأن الشياطين يريدون من الناس أن يستمروا على إيش على الشرك، وهذا معروف في كل الوثنيات. إذا سألت النصارى أو الهندوس أو كذا سيحكون لك قصص، يقول لك حصل لا نعم ودعونا الإله وربما قالوا سمعناه أو رأيناه خرج من قبره، هذا صحيح. شيخ الإسلام ابن تيمية نفسه حكى عن نفسه ليس عن غيره فقط، حتى عن نفسه قال جاءني ناس وقالوا نحن كنا في البلد الفلاني واستغثنا بك، الله المستعان ويدعو إلى التوحيد وهم يستغيثون به، قال فجئتنا وخلصتنا، قال وأنا ولا رأيتهم ولا ذهبت إليهم ولا قال لكم، هذا الشيطان تمثل في صورة من أجل أن يغويكم وتستمروا على هذا ليش الشرك. وهذا معروف السحر الآن الذين يسمون أنفسهم بالأولياء من تاب منهم يعترف بهذا، وقصصهم معروفة، بعضهم قال يا مثلا يأتيني الجن يقول هذه المرأة كان عندها المشكلة الفلانية ونحن فعل يعني يتمثل في صورة الشيخ ويساعدها، ثم إيش يأتي ويخبر الشيخ، فإذا جاءت المرأة شاكرة وحاملة معها القربان للشيخ أخبرها بقصتها قبل أن لا بسبب إيش؟ أخبار الشيطان. فالشياطين دائما هي التي إيش؟ تغوي. ولذلك إيش؟ ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، هم الذين يستفيدون من هذا بوقع الناس في إيش؟ في الشرك. فما كان في حدود قدرة الجن بهذا القيد، يعني لا يمكن أن نقول الجن مثلا تفعل أفعال لا يفعلها إلا الله أو تعلم أشياء، لأن الجن أيضا قدرتهم إيش؟ محدودة، لكنهم يستطيعون أشياء لا يستطيعها الإنس. ففي هذه الحدود يكون كاهن أو ساحر أو كذا يتعاونون إيش معه، أو حتى ميت. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر، يعني هل عندنا هل عندك شك في الدجال؟ الدجال من أكثر خلق الله، ومع ذلك يقول إيش للأرض أنبتي فتنبت، ويقول للمطر إيش أنزل فأنزل، هذا ابتلاء من الله عز وجل. لكن الشاهد أنه قال، يقول له إن أحييت لي والدي فأنا سأتبعه، قال فيتمثل له شيطانان، تمثل له شيطانان يقول هذا ربك فاتبعه فيتبعه. واضح؟ فالشياطين حتى عند عباد الأصنام معروف أن الشيطان معروف في تواريخهم يدخل داخل الصنم ويتكلم معهم، فيقول آه ما شاء الله الإله واستجاب لي وفعل وفعل، وهذا كله بيش يتلاعبون بهم الشيطان. وفي هذا قصص كثيرة واقعية وفي تاريخية معروفة في هذا. فيقول مثلا رأيته في عرفات، رأيه وهو صادق رأى صورته، لكن من هو هذا شيء آخر. وقد يحملونه مثلا الشياطين، مثلا يذهبون كذا يساعدونه. فلا تستعجل في أن تنفي، لأنك هكذا تنفر الشخص، يقول أنا رأيت بعيني، هذا لأنه ما رأى الكرامات، ولهذا ما أما أنا رأيتها بعين، فأنت تقول له نعم رأيت، لكن ما الذي رأيت؟ هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، الدين لا يؤخذ بالتجارب، لا تقول لي أنا حصل وجربت وفعل، عندنا إيش الأدلة الشرعية. وإلا النصارى عندهم مثل هذا، هل ستتنصر؟ الهندوس عندهم مثل هذا، كلهم عندهم مثل هذا، لأن الشياطين تعينه، هل ستتبعه؟ أنت معناه إذا جاءك الدجال من أول المتبعين، لأنك تبني على إيش الحسيات، أنت تقول للأرض أنبت يلا معك أنت الله السلام. طيب يعني هذا هو الذي حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم. الدجاجيل الصغار أيضا يفعلون مثل الدجال الأكبر، يغون الناس بمثل هذا. وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم، لماذا؟ لماذا قاتلهم؟ ليكون الدعاء كله لله، هذا أهم شيء، هذا هو أصل الدين ولبه، لأنه يدل على تعلق يعني تقرب كبير يعني إلى الله عز وجل، أنك تعتقد أن الذي المدعو هو سامع وأن هو السميع مثلا، وهو بصير وهو قادر وهو يعني مستجيب، وهو فيتعلق قلبك به وتعلق الحاجات به. والنذر كله لله والاستغاثة كلها لله، هذه الأنواع ذكرها لأنه يكثر فيها الشرك عند المتأخرين، ولذلك عمّن بعد قال وجميع أنواع العبادات كلها لله. وعرفت أن هذا الذي قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم من أجله، وجرد سيف الجهاد من أجله. ولهذا بعض الجهال الآن يقول لك يا أخي إيش توحيد، خلينا الآن نجاهد اليهود. نحن لماذا نجاهد اليهود أصلا؟ ما المشكلة بينهم وبين اليهود؟ هل نافسناهم في تجارة؟ ها؟ هل خطبوا امرأة كنا نريد أن نتزوجها؟ إيش مشكلتنا معهم؟ مشكلتنا هي التوحيد أصلا، الأصل الدين أصلا هو هذا. تقول لي لا خليك معنا النبي صلى الله عليه وسلم هو ذاهب إلى حنين، قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات إيش أنواط، حظ ما قال بعدين خلينا الآن نحن نذهب إلى هوازن بعدين نتفاهم في هذا الموضوع بعدين، لا قلتم والله أكبر وقلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى، لا تتبع عظم عليهم الأمر، مع أنهم حديثوا عهد بيش بجاهلية وبشرك، لهذا جهلوا. أما الصحابة الأول لا يجهلون مثل هذا. قال وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، مهما قلت الله هو القادر وهو الواحد هذا لا ينجيك، حتى تقول كل نوع من أنواع العبادات والتعلقات والاعتقادات خاصة بالله عز وجل وحده، هذا هو الذي ينجيك عند الله. يدخلهم في الإسلام، يدخلهم في الإسلام، وأن قصدهم ما الذي طيب يعني أحل دماؤهم، وأن قصدهم الملائكة والأنبياء والأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب بذلك هو الذي أحل دماؤهم، هذا الذي أنتم لا تعرفون أنه شرك، لكن حقيقة هذا هو إيش الشرك الذي كان سببا لكفرهم. إذا عرفت وتحققت كل ما تقدم الآن أتاك جواب الشر، عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون، أن يكون كل عبادة وكل تعلق وكل اعتقاد في الله وحده، هذا هو الذي أباه قريش ومن وراءهم من العرب، وأباه عاد وثمود وكل هؤلاء وقوم مدين وكل هؤلاء، هذا الذي أبوه. وأنت الآن تغلفه وتظن أنه إيش يمشي مع الإسلام عادي، وأن الذي ينكره وهابي وكذا، وإلا فهذا هو الإسلام. الرسول حياته كله يجاهد في هذا ويقاتل ويضاد هذا الكلام الذي أنت تغلفه الآن بغلاف. طيب قال وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله. طبعا سبق أنواع التوحيد، لا إله إلا الله بالمطابقة تدل على أي أنواع التوحيد؟ الإلهية، وتتضمن توحيد الإيش الربوبية، توحيد الإلهية تضمن توحيد، لأن الإله لا يكون عاجزا، لا بد أن يكون قادرا، يستطيع أن يستجيب، صح، يقدر. فبالتالي لكن ليس معناها لا رب إلا الله، لا إله إلا الله. التفسير الصحيح لها يساعدك في التفرقة بين ليش الشرك والتوحيد. لماذا رفضها المشركون؟ لأنهم كانوا عربا أقحاح وفهموا المراد منها أن لا إله إلا الله معناها لا تتعلق باللات، لا تتعلق بإيش، بالعزة، لا تجعل وصائد بينك وبين الله، كل التعلقات بالله، فرفضوها من الأول وكفروا كفرا صريحا. جاءوا ناس بعدهم هذا المعنى يرفضونه، لكنهم لا يعرفون أنه معنى إيش لا إله إلا الله، فيقرون بها على معنى آخر. هذا المعنى ما عندنا مع إشكال، هذا المعنى وهابية نحن لا نريده. طيب هذا المعنى هو لا إله إلا الله، أقول لك لا، هذا ليس معنى لا إله، تمام. فإذا لا إله إلا الله كما تعرفون ركنان، نفي وإثبات. لا إله نفي لجميع الآلهة من دون الله، وإلا الله إثبات للعبودية الحقة والإلهية الحقة في الله عز وجل وحده. قال لك فإن الإله عندهم ليس هو الرب وليس هو الخالق وليس هو الرازق، إنما هو إيش، هو الذي يقصد لأجل هذه الأمة، كونه يقصد ويراد ويتعلق به، هذا هو الإله. فأنت إذا قلت هذه ليست بخمر، هذه مشروبات إيش روحية، أو هذه ليست ربا، هذه فوائد مثلا بنكية، هل هذا يغير من حقيقة شيئا؟ لا. إذن عندنا قاعدة، العبرة بالإيش، بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني. لو واحد سمى الشيء بغير اسمه كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث يشربون الخمر يسمونها إيش بغير اسمها، فما بالك إذا جئت لحقيقة الألوهية فكسوتها شخصا ثم قلت لا هذا ليس بإله، هذا لا يغني عنك شيء، أنت صرفت له جوهر الإلهية، بل أعطيته من الإلهية والربوبية ما لم يعطيه المشركون، ثم تقول هذا لا أنا لا أعبد ولا تعالى هو ولي عادي، لكن هذا توسل، هذا لا يغني عنك شيء، أنت لابد أن تنظر إلى إيش، للحقيقة. طيب كيف نعرف أن الإله بمعنى المعبود وليس بمعنى؟ عندنا أدلة كثيرة، منها ما تقدم أن الله عز وجل نص في الكتاب على أن على أنهم يوحدون في توحيد الربوبية في الجملة، فلا يمكن أن يكون هذا هو الذي إيش أنكروه، لأن الله أثبت أنهم يثبتونه ويقرون به، فإذا هناك معنى إيش آخر. ومنها كتب اللغة، منها علم اللغة، ارجع إلى أي معجم كبير افتح الإلهية انظر إلى معناها، ستجد أن معناها عندهم إيش العبودية وليست معناها إيش. ومنه قراءة ابن ومنه قراءة ابن عباس في قوله تعالى في سورة ويذرك وآلهتك، قال ويذرك وإلهتك، كان يقرأ هكذا، وقال روي عنه قال فإن فرعون كان يعبد ولم يكن إيش يعبد، فقال فإلهتك معناها إيش عبادتك. وكذلك قال الشاعر الراجز لله يدر الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تألهي، أي من عبادته، فأله يأله إلهة بمعنى عبد يعبد إيش عبادة، فإله فعال بمعنى مفعول، فإله بمعنى إيش مألوه أي معبود، مثل غراس بمعنى مغروس، وكتاب بمعنى مكتوب، وفراش بمعنى مفروش، وبناء بمعنى مبني، وهكذا. فهو فعال بمعنى مفعول أي معبود، وليس بمعنى إيش الرب. وهذا مما أفسده المتكلمون أيضا، لأن الراجح عندهم عند الأشاعرة وكذا يقولون لا إله إلا الله لا قادرا على الاختراع إلا إيش إلا الله، لا قادرا على الاختراع إلا الله، هذا تفسير فاسد. وأيضا هناك أحزاب وحركات الآن أيضا يفسرونها بغير تفسيرها، فيقول مثلا لا إله إلا الله معنى لا حاكم إلا الله، هذا جزء من معنى التوحيد، أما جعله هو أهم قضية في التوحيد وكذا هذا كلام باطل، وانبنى عليه فساد كثير من التصورات التي بنوها على ذلك يعني. وبعضهم يقول مثلا إخراج اليقين الفاسد عن غير الله وإدخاله في الله، كل هذا الكلام لا أصل له، وإنما الأصل هو الذي دل عليه القرآن والسنة وما كان عليه الإش واللغة، لغة العرب وواقعهم وحالهم وأشعارهم أنهم إيش، أن الإلهية هي العبادة. نعم قد يطلق كما قلنا أحيانا أحدهما بمعنى الإش الآخر توسعا، لكن الأصل أن الإله هو إيش، فلا إله إلا الله معنى لا إله حق إلا الله، يعني حصر الإلهية الحق والعبادة في الله. فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة، يعني كانوا فحولا في الشرك سمون الشيء باسمه، قلنا هذه آلهة نحن نعبده، وجاء قوم يقولون لا هذه ليست آلهة لكنهم يعبدونها ويصرفوا ويجعلونها آلهة في المعنى، وإن نفوا ليش اللفظ، أو قبرا أو جنيا، لم يعني يشير إلى شبهة وهي أن الشرك ليس محصورا في ليش في الأصنام، جني قبر العزة هذه كان الشجرة مثلا وجنية معها مثلا، وكذلك كثير من هؤلاء كانوا أناسا في الحقيقة، مثل إساف ونائلة، ومثل ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، ومثل اللات وأحيانا يكون إيش حجرا، قد يكون شجرا، قد يكون قبرا، قد يكون ملكا، بشرا صالحا، غير كله. أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر. قال رحمه الله: لم يريدوا أن الإله هو الخالق، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك، وإنما يعنون بالإله الآن. هذا أيضا أسلوب دعوة مهم، وهو أن تسمي الشيء بأسمائه التي تنتشر عند الإش عند الناس الذين تخاطبه. مثلا إذا جلست تقول التمائم والتمائم، مثلا لا يعرفونها. أما إذا قلت الحجبات مثلا عشان يعرف، لأنه تقول التمائم ويظنها شيء آخر يعني. أما إذا ذكرت له الاسم الذي معروف عنده حتى يعرف مناط الحكم. قال: فإنما يعلون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد، من السيد فلان، السيد فلان، قدس الله سره، هذا قبره مجرب، ترياق تذهب إليه خلاص كل المشاكل تنحل عنك. فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله، يقول لهم اتركوا كل ما تتعلقون به وتعلقوا بالله وحده. والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظة. الآن هذا ضمنا يرد على شبهة، وهو من ظن أن لا إله إلا الله بمجرد النطق بها خلاص أنت قد سلمت من إيش، من الشرك، وهي مفتاح الجنة و. طيب إذا كنت تقولها بلسانك وتنقضها ليلا ونهارا بفعلك، هل هذا يفيدك؟ أليس العلماء ذكروا في جميع المذاهب باب الردة، وهو يقول لا إله إلا الله لكنه كفر بفعل أو قول، وهو يقول لا إله إلا الله، ومع ذلك قالوا لا يقتل وكذا ومرتد. إذا قال كذا مثلا، إذا قال لا إله إلا الله وهو ينكر شيئا معلوم من الدين بالضرورة، إيش الفائدة؟ يقول مثلا لا إله إلا الله والزنا حلال، هذا كافر، إيش فائدة أن يقول لا إله إلا الله؟ إذن ليس الموضوع موضوع أن تقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله لها شروط ولا بد أن تحافظ على مقتضياتها لا مقتضيات. من ذلك أن لا تعبد، وأعظم ذلك وهو لب معنى لا إله إلا الله، أن لا تعبد إلا إيش إلا الله. إذا كنت إذا كذبت خبرا واحدا ثابتا وأنت تعلم أن الله قاله فقد كفرت، فكيف إذا إيش نقضت أصل لا إله إلا الله؟ والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها، الكلام كله لا يراد منه لفظه، إنما يراد منه إيش معناه. فأنت لو أخذت كلامي لفظا ثم في المعنى رميت به، هل أستفيد منك شيئا؟ لا، بل أغضب عليك، تقول أنت تستهزئ بي، تأخذ كلامي ثم بعد ذلك إيش تخالفه جملة وتفصيلا. فكذلك لا إله إلا الله ليس المراد أن تقول. ولهذا لو أتينا إلى عجمي قلنا له قل لا إله إلا الله، قال كيف تقولون إيش اسمك في لغتكم؟ نقول قل لا إله إلا الله، يا سلام لا إله إلا الله، هل هذا أسلم؟ طيب قال لفظها لكن ما يعرف معناها ولا أقر به، هذا ما هو مسلم. لابد أن يكون إيش يعرف معناها ويؤمن به ويعتقده حتى إيش يسلم بذلك. والمراد من هذا معناها لا مجرد لفظها. فالمنافقون مثلا يقولونها ولم تنفعهم لأنهم يبطنون خلافه، والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق والكفر بما يعبد من دونه والبراءة منه، عرفوا هذا ولهذا رفضوه رفضا صريحا. ما هو الدليل على أنهم فهموا هذا؟ تفاعلهم وردهم على هذه الكلمة، ما هو ردهم؟ فإنه لما قال صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجب، كيف لا نعبد إلا إله واحد؟ فإذا فهموا أن هذه الكلمة تستلزم أن يكون الإله والمتعلق به واحد، وأن يتركوا الأصنام، إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون جئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما فهموا من هذه الكلمة أنه يطلب منهم ذلك. فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك فالعجب ممن يدعي الإسلام، بل ويدعي العلم، يريد عالم ويفتي ومفتي كذا الشافعية في مكة مثلا، ثم بعد ذلك يتجده إيش مثل دحلان مثلا كان مفتي الشافعية في مكة ويؤلف في نصر هذا الكلام أن لا هذا هو الإسلام وهذا هؤلاء وهابية منحرفون. وأما طيب وين السلف وين الكذا وين هل الشافعي كان هذا الشافعي هذا الذي تفتي بمذهبه، هل قال مثلا يستحب أن يدعى الأولياء ويستحب، هل مر عليك مثل هذا كلام باطل؟ فالعجب وهذا مما يفيدك أحيانا تتدرج بالإحداث ثم بعد ذلك مسألة شرك أو ما شرك. يعني أقول له طيب مدام هذا العمل محبوب لله وشيء مهم جدا في الدين وكذا، لماذا الأئمة الأربعة مثلا ما نصوا عليه وقالوا لنا إذا حصلت لكم مصيبة فتوسلوا، لماذا عمر ما كان مثلا بعد وفاة أبو بكر يقول يلعقنا يا أبا بكر مثلا، لماذا من الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يستعلمنا الاستغاثة بإبراهيم لماذا؟ ما في جواب، لأن هذا كلام محدث وباطل، وهو معروف أصلا أنه ينافي أصل الدين الذي جاء عاش النبي صلى الله عليه وسلم حياته كلها لأجل محاربته. قال فإنه لما قال قولوا لا إله إلا الله قال وجعل الآلهة. فإذا عرفت فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفر مثل أبي لهب وأبي جهل وغيرهم، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب بشيء من المعاني. هذا الطبقة الأولى الجهال المحضين. ثم هناك متحذلقون يعني يظنون أنفسهم أحسن حالا، والحاذق منهم يرى نفسه ما شاء الله عنده شيء من العلم، مثلا تعلم الأشعرية يريد أن يتعلم العلم، طيب أين العلم؟ خذ جوهر التوحيد. إيش جوهر التوحيد؟ لا قادر على الاختراع إلا الله، الحمد لله أنا لا أقول إنه يستطيع الخلق. بعد ذلك دعم ادعته النصارى في نبيهم طيب قال والحاذق منهم من يظن أن معناه لا يخلق ولا يرزق إلا الله ولا يدبر الأمر إلا الله. إذا قلت هذا فأنت موحد بعد ذلك، فعلت ما فعلت. فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب، يعني هذا يشير إلى أن المعرفة نوعان، في معرفة معرفة لسان، فقد يعرف الإنسان معرفة بلسانه فقط كما قال بعض السلف تقوم بها الحجة على الإنسان. الآن كم منا يعرف فضل صيام داود وقيام الليل لكن وين الأفعال؟ نعم يعني نعرفها ونؤمن بها لكن ضعف على ضعف. وبعض الناس يقول الكلام بلسانه لكن لا يتصوره تصورا كاملا بإيش؟ بقلبه. فقال لك لا أنا أريدك أن تعرف أن يسكن هذا الكلام سويداء فؤادك، ليس الموضوع موضوع أن تعرفه ظاهرا من غير تأمل، لا تأمله حتى يسكن سويداء الفؤاد. قال وعرفت الشرك الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر، هكذا أنت الآن بدأت تميز ما هو الشرك. هذا الشرك خطير جدا، من خطورته أنه لا يغفره الله عز وجل ويغفر ما دونه مهما كان لمن شاء من عباده. إذن هو خطير جدا. بعض الناس يقول هذا القتل قتل، هذا أعظم من القتل. هذا الزنا هذا أعظم من الزنا. عمل قوم لوط هذا أعظم منه. تقول كيف هذا رجل صالح ما شاء الله يصلي الصبح كل يوم لكنه يشرك بالله، وهذا رجل يعمل عمل قوم لوط ويشرب الخمر ويزني ويرابي لكنه موحد، هذا أفضل منه. هكذا الدين، هذا الدين هو الذي أنزله الله عز وجل مهما كان. هذا مؤمن موحد وهذا إيش؟ مشرك. طبعا مع ملاحظتي دائما أننا نقول إيش؟ هذا الكلام عن الكلام العام من غير تعيين، تنزيل على شخص هذا شيء آخر يحتاج إلى شروط وموانع. وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ما شاء. قد اختلف العلماء، طبعا لا يغفر أن يشرك به هذا في تأويل مصدر كما سيأتينا في النهي، لا يغفر شركا به. اختلف العلماء وهي نكرة في سياق النفي، هل يدخل فيها الشرك الأكبر؟ واضح الشرك الأصغر فيه قولان، قيل إنه أيضا مما لا يغفر، لكن ما معنى أنه لا يغفر؟ ليس معنى أنه يعذب به صاحبه، معنى أنه لا بد أن يدخل الموازنة بين الحسنات والسيئات بعد ذلك على حسب. وقيل إنه داخل تحت المشيئة، وأن الشرك إذا أطلق في الشريعة غالبا يقصد به الشرك ليش؟ الأكبر، فيدخل هو في إيش؟ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. حتى ابن تيمية رحمه الله تردد يقولون مرة قال بهذا القول ومرة قال بهذا القول. وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد سواه لا يتعلق إلا به. وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه في هذه الأزمان المتأخرة من الجهل بهذا، هذه المعلومات التي أنت هذا معروف كذا، هذا خلق من أجله الله عز وجل السماوات والأرض وما بينهما وما فيهن، وهذا الذي أنت عندك معروف عند كثير من أهل الأرض مجهول، وهو الذي أوقعهم في إيش؟ في ما وقعوا فيه. طيب إذا عرفت أن الله من عليك بهذه الفائدة واصطفاك من بين ملايين البشر ساجدون راكعون للقبور الآن ولغير القبور للأصنام وللآلهة وللباطلة ومنهم من ألحدك، تستفيد فائدتين عظيمة. أولا أن تفرح بفضل الله عليك، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هذه أعظم نعمة. ليست النعمة أن تركب ولا أن تشرب ولا أن تؤتى المال والزوجات والأولاد هذه نعم، لكن لا تتم إلا بإيش؟ بنعمة الدين. الدين هو النعمة العظمى لأنه هو الذي ينبني عليه السعادة السرمدية الأبدية، أما ما سوى ذلك فهو متاع إيش؟ زائل. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به إيش؟ أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم إيش؟ فيه، ورزق ربك إيش؟ خير وأبقى، هذا هو الذي يبقى عند الله عز وجل. والفائدة الثانية أن تخاف على نفسك، لا تظن أنك اهتديت إلى هذا بذكائك ولا بفطنتك ولا يعني بأنك أنت ماهر وأنت تفكر وهؤلاء لا يفكرون، أنت أيضا ما بينك وبين أن تصبح أسوأ منهم إلا رفع التوفيق فقط. إذا الله عز وجل رفع عنك التوفيق في لحظة، ربما تعبد صنما في آخر الدنيا، ربما تلحد. ولا يخفى عليكم مثل قصة القصيم يعني. كان عالما يرد على أهل الشرك، عنده كتب يقولون من أفضل ما ألف في الرد على المخرفين والمشركين. انتهى به الأمر، ليس أنه أشرك أو صار رافضيا أو كذا، ألحد أصلا، أنكر وجود الله، ويعني حتى ليس ارتد صار نصراني حتى أو يهودي أو ألحد، ألحد وألف كتبا يسيء فيه إلى الذات الإلهية. عنده كتب موجودة إلى الآن، كتب الرد على القبوريين وكذا موجودة من أفضل الكتب، وقصائد وفي الرد على الرافضة وكذا وكذا، ثم فتن والعياذ بالله. في صحابة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم في الآخر إيش ارتدوا. إذن يا مقلب القلوب إيش، ثبت قلوبنا على الدين، لا بد أن تكون معتصما بالله، فليس شيء من ذلك بحولك ولا بقوتك. يوم أن كتبك الله عز وجل موحدا، ولا سماوات ولا أرض ولا أنت ولا جدك ولا آدم ولا، قبل 50,000 سنة من خلق السماوات والأرض هذه الأقدار، ما وأنت لا تدري ماذا يختم وإيش لك به. إنما الأعمال بالخواتيم. قال لك أفادك فائدتين، الأولى الفرح بفضل الله ورحمته، كما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، قدم الجار والمجرور، وهذا يفيد إيش الحصر، هذا هو الذي إيش يستحق أن يفرح به، وأما الدنيا فلا تستحق. كما ماذا قال قوم موسى لقارون، ماذا قال له؟ قالوا له لا تفرح، إيش إن الله لا يحب الفرحين، إيش تفرح بأموال وكذا ثم في النهاية تصير كافرا، خسفت بك الأرض، ماذا تستفيد؟ تخلد في نار جهنم. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من يغمس غمسة في نار جهنم، غمسة فقط، وهو أنعم أهل الأرض في التاريخ، يغمس غمسة فقط، فيقال له هل رأيت نعيما قط؟ فيقول لا وعزتك ما رأيت نعيما قط. غمسة بس، كيف إذا خلد فيها غمسة واحدة ويخرج لسه، كيف إذا استقر في قعر جهنم ودخانها وحميمها وثعابينها وعقاربها وسوادها، وعاذنا الله وإياكم منها، فكيف؟ والآخر أبعث أهل الأرض لكنه من أهل الجنة، نسأل الله أن يجعله وإياكم من أهلها، فأيضا يصبغ فيها صبغة واحدة. يقول هل هذا يعني، تخيل أن تاريخه أكثر تاريخ مأساوي في التاريخ، يعني لا تقول لي أنا والله حصلت لي، لا اضرب ما حصل لك في 1000، هذا عبر التاريخ أبأس إنسان دخل الجنة فقط صبغة لسه. فقال لو هل رأيت نعيما قط، هل رأيت بؤسا قط، أو مرت بك شدة قط؟ يقول لا وعزتك ما مرت بي شدة قط، خلاص فقد الذاكرة، صبغة واحدة في الجنة فقط، خلاص تماما نسي كل ما. هل في أحد يكذب على الله يوم القيامة؟ ما يدري ويحلف، يقول لا وعزتك ولا مرة، هو حياته كلها بؤس، يقول ولا مرة ما مرت به، فهل هذا يستحق أن يضحى من أجله بشيء من الدنيا مهما كان؟ ولا شيء. آخر أهل الجنة الذي يدخل بعد لئيم، يعطي الله عز وجل الجنة ولك ومثلها ومثلها ومثلها ومثلها حتى يقول رضيت ورضيت يا رب، هذا آخر واحد، كيف بمن أراد الله عز وجل غرس كرامتهم بيده، نسأل الله من فضله. فقال لك إيش، هذا هو الذي يستحق أن تفرح به، هو خير مما يجمعون، إذا قال لك هو خير مما إيش يجمعون من الدنيا. وأفادك أيضا فائدة أخرى، وهي إيش؟ الخوف العظيم. فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه، قد يكفر بكلمة فقط، كفر قد يكون بكلمة، وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، في بعض الأحوال قد لا يعذر بالجهل، فالضالون عموما من الكفار يظنون أنهم على خير، مثل النصارى هم ضالون ولا يعلمون أنهم على ضلال، بل يظنون أنفسهم على خير وهم خالدون في ليش في النار. ففي بعض الأحوال قد لا يعذر، لكن الشيخ عنده كلام آخر في مواضع أخرى يفيد أنه يعذر بعضهم، يقول إذا كنا لا نكفر الذي يطوف حول صنم البدوي وفلان فلان لأنهم إيش لعدم وجود من ينبههم، فكيف كذا وكذا، ها إذن هذا يشعر بأن له في الأمر تفصيل. وقال هنا قد، وقد يقولها وهو جاهل ولا فلا يعذر بالجهل، وقد يقولها، وذكروني غدا نناقش هذه المسألة بشيء من الاستفاضة، يعني نذكر لكم شيئا من حجج الفريقين، وهي في النهاية كما قال الشيخ ابن عثيمين مسألة فقهية، يعني ليست مسألة من أصول الإيش العقيدة، عقيدتنا واحدة، نختلف بعد هذا مثل هذا هل مثلا يعذر أو لا يعذر في بعض الحالات، لأن هذه تحتمل إيش الاجتهاد. قال وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله تعالى كما ظن المشركون، هذا هو الضلال، كما قال الله عز وجل قل أن ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فهذا لا يفيدهم عند الله، خصوصا إن ألهمك الله ما قص على قوم موسى، هكذا العبارة هنا، ما أدري عن قوم موسى لعل، مع صلاحهم وعلمهم، يعني هؤلاء في قوم موسى بمنزلة بعض الصحابة مثلا، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم شبههم بهم، أنهم أتوا قائلين اجعل لنا إلها كما لهم أهل. هؤلاء أنجاهم الله من فرعون وأهلك وأغرقه أمام عيونهم، ومع ذلك جاءوا قالوا إيش لما مروا بناس يعبدون صنما بسبب وثنية المحسوسات، وهذا من أسباب الشرك العظيمة. لا، نحن نريد شيء محسوس، تقول لي الله أريد شيء هنا قبر كذا محسوس تلمس وتسجد له، هذا أريده أنا، نريد وثنية شيء محسوس، هذا هو سبب وثنية. أما تقول لي الله بالغيب، هذا من أسبابه. فلذلك وحتى بعد هذا اتخذوا ليش العجل، نريد شيء، مع ذلك أنا أنكر عليهم ومع ذلك. فإذا لا، هل أنت أفضل من هؤلاء؟ لست أفضل من هؤلاء. فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله، ألا تقع في هذه الشبكة. لعلنا إن شاء الله نواصل في حتى استعدوا للصلاة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا.